أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر: أحدها تصوري، واثنان تطبيقية. كان الكلام بالتطابق بين الدلالات، واستنتجنا أصالة الحقيقة وأصالة الظهور، فقلنا حينما نشك في المراد الاستعمالي نرجع إلى أصالة الحقيقة، وعندما نشك في المراد الجدي نرجع إلى أصالة الظهور. وجئنا بتطبيقين لأصالة الظهور، وهما أصالة العموم وأصالة الجهل. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر آخر يرتبط بهذا الكلام، وهو أنه إذا جاءت قرينة، هذه القرينة على خلاف المدلول الوضعي أو على خلاف المدلول والمراد الاستعمالي أو على خلاف المراد الجدي، فما هو دور هذه القرينة؟ هل تهدم المراد الاستعمالي والجدي، وهل تهدم المدلول اللغوي أو لا؟ الجواب: القرينة على نحوين، إما قرينة متصلة وإما قرينة منفصلة. مثلا هكذا تقول: رأيت أسدا يرمي، رأيت بحرا يدرس. هنا لفظة يدرس اتصلت في رأيت بحرا، لفظة يرمي اتصلت في لفظة رأيت أسدا. وأحيانا لا تقول هكذا: رأيت أسدا وتسكت، رأيت بحرا وتسكت. ثم بعد ساعة ساعتين أو بعد كم لحظة تقول: وكان الأسد يرمي، وكان البحر يدرس. واضح ولا؟ هذه قرينة منفصلة. لفظة يدرس يرمي انفصلت عن الجملة الأولى. واضح إن شاء الله. الكلام في مقامات ثلاثة: المقام الأول المدلول التصوري والوضعي، ومن الواضح أن المدلول التصوري لا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا القرينة المنفصلة. مثلا لفظة أسد بحسب الوضع اللغوي موضوعة إلى ماذا؟ حيوان المفترس. حتى لو استخدمت لفظ الأسد في غير الحيوان المفترس، في الرجل الشجاع حينما تقول رأيت أسدا يرمي، يبقى أنت إذا تسمع لفظة الأسد تتصور الحيوان المفترس أو لا تتصور؟ تتصور. وهكذا لفظة البحر موضوع للسائل الغزير، حتى لو قلت رأيت بحرا يدرس فاستخدمت لفظة البحر في العالم الغزير العلم للسائل الغزير، يبقى أن لفظة البحر تدل وضعا على السائل الغزير. والسر في ذلك أن هناك قرن بين الله ومعناه في اللغة. هذا الاقتران لا يتزعزع في القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، وبالتالي دلالة تصورية موجودة حتى لو تلفظ باللفظ نائم لا شعور له. او من الثلاث حجرين وضعوا له نشأت اللغوة فسمعت اسد. تتصور ماذا؟ تتصور الحيوان. اذا المدلول الوضعي والتصوري لا يزول سواء قامت قرينة متصلة او منفصلة، يبقى ثابتا. واضح. يبقى الكلام في المقام الثاني والثالث. ما هو المقام الثاني؟ المراد الاستعمالي، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا وسكتنا، يريد من الأسد الحيوان المفترس أم الرجل شجاع. يقول المتكلم رأيت بحرا وسكتنا، هل استعمل لفظة البحر في المعنى الحقيقي وهو السائد الغزير عن المعنى المجازي؟ العالم الغزير العالم هذا في مرحلة الشكل في المراد الاستعمال. هنا نفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. القرينة المتصلة إذا قال هكذا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا، رأيت بحرا يدرس رأسا. ما هو؟ هو أراد أن يفسر في ذهننا معنى الحيوان المفترس أم معنى الرجل الشجاع؟ أراد أن يفسر في ذهننا معنى السائل الغزير العلم أم معنى العالم الغزير العلم؟ أقول هو أراد أن يفسر في أذهاننا معنى السائل الغزير، معنى العالم الغزير العلم، ومعنى الرجل الشجاع. لماذا؟ لأنه إذا اتصلت القرينة بذي القرينة كان الظهور على وفق القرينة. رأيت أسدا إذا يسكت نقول هنا ماذا؟ أراد الحيوان المفترس، إذا قالت الحقيقة. لكن إذا قال رأيت أسدا يرمي، هذا الخيط وفقا لقاعدة افتراضية الخيول له مدخلية في الكلام، فهو يريد من لفظة الأسد رجل الشجاع، ولا ينعقد للأسد ظهور في الحيوان المفترس أساسا. ظهور موجود، الظهور يكون على وفق القرينة يرمي مدرس، ولا يكون على وفق القرينة الأسد الله. واضح ولا؟ لكن إذا كانت القرينة منفصلة يقول رأيت أسدا وبعد ساعة وكان الأسد يرمي، هنا رأيت أسدا ينعقد لها ظهور في الحيوان المفترس. واضح ولا؟ رأيت أسدا يشك، يريد الأسد حيوان المفترس أم الرجل الشجاع؟ يتمسك بأطالة الحقيقة. ثم بعد ذلك يقول يرمي ظاهرة أنه يريد الرجل الشجاع، فيحصل تعارض بين مدلول ذي القرينة رأيت أسدا وبين مدلول القرينة أسد يرمي. واضح ولا؟ يحصل تعارض. نرجع إلى قواعد الجمع العرفي، ومقتضى قواعد الجمع العرفي تقديم القرينة عن ذي القرينة، تقديم القرين على هذا القرين. واضح. وبعبارة أخرى في القرين المتصلة أصل الظهور لا ينعقد في القرين، لكن في القرين المنفصلة أصل الظهور ينعقد في القرين، لكن تسلب حجية هذا الظهور ببركة القرين المنفصلة. واضح ولا؟ فيكم نساء حينما يقول المولى أكرم العلماء إلا الفساق، من الأسف لازم ما ينعقد ظهور لإكرام العالم الفاسق. أحيانا يقول أكرم العلماء يصير لها ظهور في جميع العلماء، الفساق وغير الفساق ظهور موجود. حينما يقول بعض ذلك لا تكرم الفساق من العلماء، هذه القرينة عدد جواز إكرام الفاسق تقيد ذات المطلق أكرم العلماء. هنا التقييد فرع وجود ظهور، ظهور موجود هنا، أكرم العلماء ظاهر في كل العلماء، فساق وغير فساق، لا تكرم فساق العلماء مثل الحجية ظهور ذلك العموم في العالم الفاطم. واضح او لا؟ توجهين. بينما اذا قال في البداية اكرم العلماء عدا الفتاح بعد ما ينحصل ظهور في العالم الفاطم ببركة الاستثناء. واضح. اذا هناك القرينة المتصلة، اذا جاءت قرينة متصلة تحول المراد الاستعمالي على اساس ظهور القرينة. اما اذا كانت القرينة منفصلة المراد الاستعمالي معقد له ظهور والقرينة له ظهور. حينما تأتي القرينة المنفصلة تثبت حجية هذا الظهور. هذا المقام الثاني. ناتي الى المقام الثالث. ما هو المراد الجدي؟ يقول هكذا المتكلم: رأيت أسدا من صفه، هل هو جاء في إرادة الأسد الحيوان المفترس أو لا؟ ثم بعد ذلك يقول هكذا: وكان الأسد يرمي. عرفنا أنه يريد جدا من الأسد الرجل الشجاع، ولا يريد جدا من الأسد الحيوان المفترس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح ولا؟ في هذه الحالة من العمل. إذا كانت القرينة متصلة يقول رأيت أسدا يرمي، نقول هو جدا وحقيقة وواقعا أراد ماذا؟ أراد الرجل الشجاع. بعد ما ينعكس ظهور للفظة الأسد في الحيوان المفترس. لكن إذا قال رأيت أسدا ينعكس ظهور أنه أراد جدا الحيوان المفترس. لكن حينما تأتي اللفظة الأخرى ويقول وكان الأسد يرمي، نفهم أنه أراد من لفظة الأسد الحيوان، من لفظة الأسد الرجل الشجاع. هذه القرينة المنفصلة كان الأسد يرمي تسلب حجية ظهور لفظة الأسد في الحيوان المختلف. مو معنى ظهور ما موجود، لفظة الأسد الأولى رأيت أسدا غائرة في الحيوان المختلف، لكن هذا الظهور تسلب حجيته ببركة القرينة المنفصلة. وخلاصة الكلام، لو جاءتنا قرينة متصلة أو منفصلة، فإذا فالكلام في ثلاثة مقامات أو نجعله في مقامين. المقام الأول في المدلول التصوري، والمدلول التصوري لا يتأثر ولا يتزعزع لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة، وأن المراد الاستعمالي والمراد الجدي فهما يكونان على وفق القرينة إذا كانت القرينة متصلة. أصلا ما ينعقد لهم ظهور إلا على وفق القرينة إذا كانت القرينة متصلة. لكن إذا كانت القرينة منفصلة فالمراد الاستعمالي والمراد الجدي ينعقد لهما ظهور. هذا الظهور يعارضه ظهور القرينة، فيتعارض ظهور القرينة وظهور ذو القرينة. وبحسب قواعد الجمع العرفي تقدم القرينة على ذو القرينة. واضح إن شاء الله؟ واضح الفكرة. نقرأ هذا المقدار ونلاحظ على ضوء ما تقدم. الأفضل يعني يعنون العنوان يقول هذا دور القرينة في هدم الدلالات الثلاث. هل تهدم المدلول الوضعي او المدلول الاستعمالي او المدلول الجدي او لا تهدمان؟ ونلاحظ على ضوء ما تقدم ان في الكلام ثلاثة ظواهر، احدها تصوري وهو المدلول الوضعي، واثنان تطبيقية يعني دلالة تطبيقية الاولى ودلالة تطبيقية الثانية. ويختلف التصوري يعني المدلول التصوري عنهما عن المدلولين التطبيقيين في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي، مثلا لفظة أسد ظهورها وين؟ في الحيوان المفترس. لفظة بحر ظهورها وين؟ في السائل الغزي. لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر. يعني قال رأيت أسدا يرمي، رأيت بحرا يدرج، يبقى مثلا لفظة البحر تتصور السائل الغزي، ومن لفظة الأسد تتطور الرجل الشجاع. قال حتى القرينة المتصلة فضلا يعني عن المنفصلة بعد. واضح لو لا؟ لأن تأثير المتصلة أقوى من تأثير المنفصلة. المتصلة تمنع أصل انعقاد الظهور، المنفصلة ترفع قدية الظهور بعد التسليم بأصل انعقاد الظهور. واضح أو لا؟ إذا المتصلة ما أفادت من باب أولى أن المنفصلة لا تفيد ولا تؤثر. لا يتزعزع حتى مع صيان القرين المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر، حينما يقول رأيت أسدا يرمي أراد معنى آخر رجل السدى ولم يرد معنى الحيوان المختلف. وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجسد استعمالا، هذا المقام الثاني، الإرادة الاستعمالية لهذول التصديق الأول، وجدا هذا المقام الثالث، الإرادة الجدية. هذا الظهور ظهور الكلام سيزول، يعني يزول ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي لقيام القرينة المذكورة، أي القرينة المذكورة القرينة المتصلة، ويتحول الكلام من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة. المعنى الحقيقي هو ذو القرينة، المعنى الذي تدل عليه القرينة هو ما يوافق القرينة. تقول هكذا رأيت أسدا يرمي، بعد لحظة أسد ما ينصرف إلى ماذا؟ حيوان مفترس، يكون معناه رجل السجاة. رأيت بحرا مدرج، بعد البحر ما ينعقد لها ظهور في ماذا؟ في سائل الغزير، ينعقد لها ظهور أسد في ماذا؟ في العالم الغزير العين. واضح إن شاء الله العبارة أو لا؟ ولذلك أيهما أقوى، القرينة المتصلة من المنفصلة؟ المتصلة أقوى فيما أصل انعقاد الظهور، أما القرينة المنفصلة الظهور موجود لكن ليس بالحجة. وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، الظواهر هذه الظهور لفظ في المراد الاستعمالي أو في المراد الجسمي ما يتزعزع. رأيت أسدا، تقول خطب أن يخطب في أذهاننا معنى الحيوان المفترس، وأراد جدا أن يخطب في أذهاننا معنى الحيوان المفترس. الظهور يخطب بعد خمس ساعات، قال وكان الأسد يرمي، كما عرف أنه أراد ماذا؟ أراد الرجل الشجاع. فيتعارض مفاد القرينة الرجل الشجاع مع مفاد ذي القرينة الحيوان المفترس، وأيهما يقدم؟ يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة لأن ظهور أقوى. وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وبينها ظهور الكلام الأول الذي هو ذو القرينة وبينها وبين القرينة، وتقدم عليه يعني وتقدم القرينة عليه يعني على ظهور الكلام الأول وفقا لقواعد الجمع العرفي. فقد تقدم عليه يعني هو ظهور موجود لكن تسر حجيته وتكون الحجية للأقوى وهو ظهور القرينة. واضح؟ مناسبات الحكم والموضوع، هذا بحث شيء في الشريعة. توجد أحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية تجعل على موضوعات مقدرة الوجود. واضح أو لا؟ مثلا يحرم شرب الخمر، ما هو الحكم؟ الحرمة. ما هو متعلق الحكم؟ شرب الخمر. ما هو الموضوع المكلف؟ هناك تناسب بين الحكم ونوعية الحكم وبين الموضوع لذلك الحكم. هذه المناسبة بين الحكم والموضوع أحيانا يصرح بها في الكلام. المولى يصرح يقول أيها المكلف الخمر حرام عليك وعلة تحريمه إثار الخمر. صريح بعد، لا تقول ظهور، ما قال لي أنه قد يقول غير ظاهرة في التعليم، لم يستخدم ظهور، استخدم تصريح صراح، قال وحرمت عليك الخمر لأنه يسر. بعد صريح علة تحريم شرب الخمر ليسر، هذا كلام صريح. أحيانا المولى لا يصرح بالعلاقة بين الحكم وبين الموضوع، أو بين الحكم وبين متعلق الحكم، وبالتالي العرض هو الذي يكتشف النكة والحيثية التي على أساسها جعل الحكم. واضح. العرض يكتشف العلة والمناسبة بين الحكم والموضوع، إما من قرينة داخلية تنسلنا، وإما من قرينة خارجية. يعني لاحظ حينما يقول المولى يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، هنا لأنه هذا فيها ضرور ما فيها تصريح، ظاهرة في التعليم. العرف يفهم من هذه اللحظة أن المدى على الإسلام، وأحيانا العرف لا يكتشف هذا الكلام من نفس الناس، وإنما من قرينة أخرى، قرينة حالية، قرينة مقامية. العرض يأخذ نوعية الحكم ويأخذ موضوع الحكم ويناسب بين الحكم وبين الموضوع ويوازن بين الحكم وبين الموضوع فيكتشف النكتة. هذه النكتة إما أن تعلم وإما أن تخفض، إما تعلم الحكم وإما تخفض الحكم. واضح. أنا أتيكم بمثال فيه تامي متخصص. مثال واحد، حينما يقول المولى اغسل ثوبك من البول مرتين، أو اغسل ثوبك من الدم. لاحظ اغسل ثوبك، الغسل في اللغة يصدق على الغسل بأي معنى، سواء كان ما مطلق أو ما غير مطلق. واضح ولا لا؟ قد يكون هذا الماء ماء القراء، وقد يكون بماء الورد، وقد يكون بماء النعناع، وقد يكون بئر النار، وقد يكون بالديزل، وإلى آخره. واضح ولا لا؟ يصدق على ذلك. لكن العرف مرتكب في ذهننا أن الغسل يكون بالماء القراء لا بالماء المضاف. واضح. هذه القرينة تخصص، سنخصص الغسل لماذا؟ نخصص الغسل لماذا؟ بخصوص ماء القراء. لاحظ هنا لم نستمد إلى قرينة لفظية، اغسل ثوبك. واضح ولا لا؟ العرف يستظهر بعض الأمور، فيستظهر أن المراد من الغسل هو الغسل بخصوص ماء القراء. زي الإمام ماذا قال؟ اغسل ثوبك من البول مرتين. قال الثوب إذا مو ثوب جدار أو سجادة قد أصابها البول، الإمام ما قال اغسل السجادة من البول مرتين، قال ماذا؟ اغسل ثوبك. فهذا الحكم مختص بماذا؟ بالثوب، ولا يتعدى سائر الأمور من غير الثوب ما يتعدى. لكن العرف يعلم، يلغي الخصوصية، يقول ماذا؟ الثوب بمثابة مثال. الإمام قاعد يذكر حالا من الحالات، بعض أو لا، وليس المراد خصوص الثوب. ما هو السر في هذا الاستظهار؟ قرينة مقامية. ما هي هذه القرينة المقامية؟ العرف يفهم أن الإمام سلام الله عليه بصدد بيان أن البول ينجس وأن البول نجاسة، فالإمام يبين كيفية التنجيس، متى يتحقق التنجس؟ إذا البول أصاب الثوب. وليس الإمام في مقام حصر النجاسة بخصوص الثوب. لاحظ هنا قرينة مقامية، ليست قرينة لفظية، قرينة مقامية. الإمام في مقام بيان كيفية حصول التنجس وكيفية التنجيس. لاحظ هذه القرينة عممت وخصصت، خصصنا الغسل بالماء وعممنا التنجس للثوب ولغير الثوب. هنا العرف نظر الى الموضوع والى الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب الغسل، الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ الغسل. ما هو الموضوع؟ الثوب المتنجس. واضح ولا؟ ونظر العرف نظر الى الثوب ونظر الى النجاسة ووازن وناقض بينهما، فاستنتج ان الثوب لا خصوصية له، نقح المناط، الغى الخصوصية. واضح. مثال اخر، مثلا حينما السائل يسأل الامام سلام الله عليه عن الماء الموجود في قربة وقد وقع فيه النجاسة، تقول يا ابن رسول الله عندي قربة وقد وقع فيها صخرة ميتة، قال يريقه او يتنجس الماء. قد البعض يقول الرواية ناظرة الى خصوص ماذا؟ خصوص ماء الكوز، ماء الإناء، وبالتالي خصوص ماء القربة، وبالتالي اذا وقعت الفأرة فينا ما نلتزم بالنجاسة، لأن الرواية ناظرة إلى تنجس ماذا؟ ماء القربة. يقول العرف يلغي الخصوصية. يقول الإمام ليس في مقام بيان خصوصية القربة النجاسة، الإمام سلام الله عليه في مقام بيان كيفية تحقق التنجيس، كيفية تحقق النجاسة. واضح. إذا العرف قد يعمم وقد يخصص، لماذا؟ لاستظهاراته. لكن يستظهر من قرائن، من قرائن ماذا؟ لفظية أم من قرائن حالية ومقامية؟ من قرائن مقامية ومن قرائن حالية، وهذا ظهور حجة. ابن الكبرى، الظهور حجة، كل ظهور حجة، والعرف هنا يستظهر. إذا استظهار العرف هنا حجة. واضح. ضربنا مثال الى التخصيص كما في الغسل، خصصنا بماء القراء، وضربنا مثال للتعميم كما في ماء الخربة. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. مناسبات الحكم والموضوع، قد يذكر الحكيم في الدليل، قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف مثلا لفظ ماذا؟ الغاز. الغاز مدلول عام يشمل ماء الكراه وغير ماء الكراه، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، لحصة من الغاسل، وهي خصوص الغسل بالماء الكراه، كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البعض، فإن الغسل لغتان قد يطلق على استعمال أي مائع، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، حالة خاصة حالة ماء القربة، لكن يفهم أن عنوان عام تنجس الماء، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تكره، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز، أيضا كوز الإناء، وأن القربة مجرد مثال. كيف استظهر العرف؟ كيف استظهر العرف وألغى الخصوصية؟ كيف العرف نقح المناط وألغى الخصوصية؟ تقول لأن الإمام في مقام بيان كيفية النجاسة، تحقق النجاسة، وليس في مقام بيان خصوصية ماء القربة. واضح ولا؟ فبالركون إلى القرينة الحالية، القرينة المقامية، العرف ألغى الخصوصية. إذا في مناسبات الحكم والموضوع نرسل إلى القرائن الحالية والمقامية. وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تكون في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. يعني ماذا مناسبات الحكم والموضوع؟ يعني نلحق نوعية الحكم ونلحظ موضوع ذلك الحكم ونناسب ونوافق بين الحكم وموضوعه. واضح ولا؟ ونلحظ القرائن الحالية والمقامية فقد نعمم وقد نخفف، حيث ان الحكم له مناسبات ومناطات مرتكشة في الذهن العرفي، بسبب هذه المناسبات والمناطات ينسلق الى ذهن الانسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم اخرى. وهذه الانسباقات حجة، لماذا؟ لانها تفسر ظهورا للدليل، العرف يستظهر، فهذا ظهور استظهره العرف، وكل ظهور حجة. إذن هذا الظهور الذي استظهره العرف حجة، وكل ظهور حجة يعني منجز معذر، يعني مدخل للتكليف الجنة ومخرج للتكليف من العرض. إذا قطعنا بهذا المعروف لقاعدة حجية الظهور، كما يأتي إن شاء الله الكلام عن ماذا؟ عن حجية الظهور. إثبات الولاية للدليل، هذا الوقت أيضا لطيف. لو جاءنا دليل يدل على حكم شرعي، مثلا جاء الدليل وقال يجب صيام شهر رمضان، فما هو المدلول المخالف للدليل؟ وجوب صوم شهر رمضان. واضح. قلنا فيما سبق ان الإمامية يقولون ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فالوجوب نابع ويكتف عن ماذا؟ عن مصلحة أكيدة وقوية، والحرمان تكتف عن مفسدة ومبغوضية شديدة. واضح او لا؟ حينما يقول المولى شرب الخمر حرام، يعني في مفسدة شديدة. حينما يقول المولى الصلاة واجبة، الصوم واجب، يعني فيه ماذا؟ مصلحة أكيدة وقوية. إذن عندنا مدلول مطابقي ومدلول التزامي. ما هو المدلول المطابقي؟ وجوب صوم شهر رمضان. ما هو المدلول الالتزامي؟ وجود مصلحة قوية وأكيدة في صيام شهر رمضان. المولى يحب هذه المصلحة، يريد هذه المصلحة الأكيدة في صيام شهر رمضان. هذا لو سقط المدلول المطابقي، فهل يبقى المدلول الالتزامي او ما يبقى؟ كيف يسقط المدلول المطابقي؟ مثلا هذا المكلف عاجز الان امره، ما قدرتم، يعجز عن الصيام. واضح. العقل يقول يستحيل التكليف بغير المقدور، كيف تكلف واحد غير قادر؟ اذا وجوب صوم شهر رمضان سقط، وجوب ما موجود في حق هذا المكلف لعجزه عن الامتثال. جيد. اذا سقط الوجوب، وجوب صوم شهر رمضان، المصلحة القوية في الصوم تبقى موجودة لو ما تبقى؟ واضح او لا؟ المدلول المطابقي ما هو؟ وجوب صوم شهر رمضان. ما هو المدلول الالتزامي؟ وجود مصلحة عديدة في صوم شهر رمضان. إذا سقط المدلول المطابقي وجوب صوم شهر رمضان، هل يسقط المدلول الالتزامي وجود المصلحة أو لا؟ هذا على المذهبين. إن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية كما هو مبنى السيد الشهيد، يقول كما سقط وجوب صوم شهر رمضان المصلحة الأكيدة سقطت، والمحظوظية بعد سقطت. وأما على القول بأنه ماذا؟ أنه حجية الدلالة المطابقية مستقلة عن حجية الدلالة الالتزامية، فإذا سقط المدلول المطابقي لا يسقط المدلول الالتزامي. يعني معناته هذا المكلف عجز، سقط وجوب صوم شهر رمضان. ما دام سقط وجوب شهر رمضان، مو معناته محبوبية الصيام والمصلحة الأكيدة الموجودة في الصيام تصطف، المصلحة لا تزال موجودة. إذا المصلحة لا تزال موجودة تترتب عليها ثمرة، ما هي هذه الثمرة؟ انتهى الوقت، خلص ماذا؟ شهر رمضان. ما دام الملاك موجود، الملاك يقول لي اقضي شهر رمضان لأنه محبوب للمولى ومطلوب للمولى، واضح ولا ونحن نقول الاحكام طابعة للمصالح والمفاسد المصلحة الأكيدة لا تزال موجودة. قد تقول لي ماذا المصلحة ليش ما خاصة بنفس الخطاب مع صوم شهر رمضان وبذلك مؤقت بوقت شكرا شهر رمضان انتهى وقت شهر رمضان انتهى ذات الخطاب ذاك واضح ولا وجوب القضاء مو بالخطاب الأولي وجوب الخطاء بوجود النداء واضح إلى هنا التفسير. إذا هل يمكن إثبات الحكم بالميلاد أو لا؟ هذا عنوان إثبات الميلاد للدليل. يعني هل يمكن إثبات أن الميلاد موجود أو لا؟ إن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ما يمكن إثبات الميلاد. إذا سقط الحكم سقط الميلاد. أما إذا قلنا لا أن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية نقول يمكن. وهذا نقرأ هذا المقدار إثبات الميلاد بالدليل. عرفنا سابقا أن كل حكم له ميلاد. فالوجوب مثلا ميلاد هو المصلحة الأكيدة الفعل مثلا وجوب الصوم مصلحة أكيدة الصيام. والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ميلاد. الدليل على الحكم بالمطابقة دليل الذي دل على وجوب صوم شهر. دليل بالالتزام على ميلاد يعني على ميلاد الحكم يعني يدل بالالتزام على وجود مصلحة أكيدة الصيام. فله مدلولان فله يعني للدليل على الحكم مدلولان مطابقة وهو نفس الحكم والتزام ميلاد الحكم. فإذا استغربنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل تعذر إثبات الحكم مثل وجوب الصوم بذلك الدليل بنفس الدليل يجب عليك أن تصوم كيف تعذر؟ كما هو الحال في سورة العجز إذا عجز المكلف عن الانتصام ما يقدر ويستحيل التكليف بغير المقدور بعد الخطاب ما يتوجه إليه. واضح العبارة أو لا؟ متوجهين أو لا؟ فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح. لماذا؟ لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور. فهذا يعني أن المدلول المطابق للدليل ما هو المدلول المطابق للدليل؟ وجوب الصوم ساقط في هذه الصورة. لماذا يصوم؟ في أي صورة؟ صورة العجز. لماذا؟ لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور. والسؤال بهذا الشأن في هذا المورد أنه هل يمكن إثبات وجود الميلاد يعني وجود مصلحة أكيدة بالدليل نفس دليل يجب صوم شهر رمضان فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الميلاد فوجوب القضاء مثلا هناك أثر صحيح الحكم وجوب الصوم فقط للعجز لكن الميلاد ما له موجود المصلحة الأكيدة والأحكام طابعة للميلاد الواقعية. والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من نظمة في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. فإن قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الميلاد في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل في المقام في مثل هذا المورد في مثل هذا المثال. كيف يمكن؟ انه سقط الوجوب مثل المطابقة مثل الالتزام والخسارة ما يزداد وجود الميلاد لأن سقوط دلالته المطابقية لأن سقوط دلالته يعني دلالة الدليل دلالة الحكم المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرع. أي فرض؟ افترضنا أن كل من الدلالتين مستقل عن الآخر الدلالة المطابقية مستقلة عن الدلالة الالتزامية. وإن قلنا افترضنا فرضية أخرى بتبعية الالتزامية للمطابقية الحجية كما هو الصحيح فلا يمكن ذلك يعني فلا يمكن إثبات الميلاد بالدليل لا يمكن لأنه مع سقوط الدليل يسقط الميلاد. هذا حولا دلالة الالتزامية تابعة للمطابقية وعليه ففي كل تقدير عليه يعني ماذا؟ يعني وبناء على أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل يعني يتعذر إثبات المدلول المطابقي يسقط وجوب الصوم عند ماذا؟ عند العجز. لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الميلاد. فاضح أو لا؟ يعني النزول الالتزام بعد ينتفي الذي يدل على وجود النظام. واضح ذلك. هذا المثال الاول. المثال الثاني التفتوا. لو جاءنا دليل يدل على الوجوب خلنا في نفس مثالنا. يجب الصوم. هذا المدلول المخالف، المدلول الالتزام. الوجوب يعبر عن الجواز وعدم الحرمة. الجواز وعدم الحرمة يشمل أربعة أحكام. شيء جائز وليس بحرام. عندنا الأحكام التكليفية كخمسة نخرج فقط الحرمة. يجوز وليس بحرام، يعني إما أن يكون واجب، إما أن يكون مستحب، إما أن يكون مباح، إما أن يكون ماذا مكروه. طبعا المراد بالإباحة الإباحة بالمعنى الأساسي. واضح. حينما نقول هذا واجب يعني هذا يجوز فعله وليس بحرام، حتى لو قلت هذا مستحب يعني يجوز فعله وليس بحرام، هذا مكروه يجوز فعله وليس بحرام، هذا مستحب هذا مباح يعني يجوز فعله وليس بحرام. واضح. اذا المدلول المطابق ما هو؟ وجوب الصوم. ما هو المدلول الالتزامي؟ انه يجوز فعله وليس بحرام. زين، هذا المكلف اصبح عاجز ما يقدر يصوم، ينتفي عنه وجوب الصوم. لو ما ينتفي يعني الصوم ليس بالعاجز غير واجب، لكن يجوز لهذا العاجز ان يصوم لو ما يجوز حكم شرعي. هذا المريض الان، هذا مريض، قلنا فوق في حالة المرض يرتفع الوجوب وجوب الصوم، لكن يجوز لا يصوم لو ما يجوز. هو ليس بواجب ليس بلازم عليه، لكن يجوز يصوم لو ما نفس الكلام. اذا قلنا ان الدلالة المطابقية يتبعها الدلالة الالتزامية مع سقوط الوجوب جواز الصوم يسقط، ما يجوز لا يصوم. واما اذا قلنا بالاستقلال والانفصال سقوط وجوب الصوم لا يعني انه يسقط ايضا جواز الصوم، يبقى جائز الى هذا المريض الصوم. واضح. نقرا هذا المقدار. ومثل ذلك، هذا المثال الذي ذكرناه، ما اذا كان الدليل على حكم مثلا وجوب الصوم دالا بالالتزام على حكم اخر. ما هو الحكم الاخر؟ الجواز، جواز الصوم وسقوط المدلول المطابق سقوط وجوب الصوم. فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما، ما هو الحكم المدلول التزاما؟ جواز الصوم. حينئذ يعني حين سقوط المدلول المطابق بنفس الدليل، نفس الدليل يجب قيام شهر رمضان كمحاولة إثبات الميلاد بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. وهي الحالة الآنفة الذكر بينا بعض، قلنا إذا سقط المدلول المطابق المدلول التزام الميلاد في المصلحة الموجودة الفعل تبقى موجودة فيترتب وجوب القضاء. واضح. ومثال ذلك دليل الوجوب، ومثال ذلك دليل الوجوب مثلا وجوب الصوم الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، يعني صيام شهر رمضان جائز وليس بحرام. هذا العنوان الجواز وعدم الحرمة يشمل أربعة أمور، يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الآخر. فإذا نسخ الوجوب، الوجوب نسخ ألغي وجوب الصوم، جرى البحث مدى إمكان إثبات الجواز، جواز الصوم وعدم الحرمة، عدم حرمة الصوم بنفس دليل الوجوب المنسوخ، نفس دليل يجب الصوم الذي نسخناه. والكلام فيه كما تقدم في الميلاد. ما هو الكلام الذي تقدم؟ قلنا إن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية بسقوط الوجوب ونسخ الوجوب، بعد ماذا ينتفي؟ الجواز وعدم الحرمة. وأما إذا قمنا بالاستقلال فنفي الوجوب لا يعني نفي الوجوب، نفي الجواز وعدم الحرمة. هذا تمام الكلام في ماذا؟ الدليل الشرعي اللفظي. أنهيناه بحمد الله والمنة. يبغي الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.